العقائد الذي بدأناه في ليلة البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، صلعنا على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في ليلة البارحة كنا قد شرعنا في كلام وعلى سبيل المقدمة في بيان معتقداتنا وفقا لعقائد وأصول الفرقة الناجية والتي أخذتها عن النبي وعن أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. بشكل سريع أعيد خلاصة لما ذكرناه في ليلة البارحة. قلنا العلم بالعقيدة والعلم بالمعتقدات والمعرفة بها ضرب من ضروب العلم، ضرب من ضروب المعرفة، ولذا نحاول أن نبين فضل العلم. وقلت أني لا أعتمد في هذه المقدمة على آيات الكتاب ولا على النصوص المعصومية ولا على أقوال الحكماء والعلماء وأهل الدراية والفاضل في بيان فضل العلم والعالم وطلب العلم، لا من جهة القصور في هذه النصوص، وإنما من جهة أخرى باعتبار أننا نتناول هذه المسألة على أساس أن استنادنا إلى الآيات الكريمة وأن استنادنا إلى الروايات الشريفة إنما هو متفرع عن اعتناقنا عن الإسلام. أما الآن الحديث في أصل العقيدة، كلام في أصل الطريق الذي يسلكه الإنسان بنحو عام أيا كان هذا الإنسان بغض النظر عن معتقده. ولذا قلت لا بد أن نلقي نظر على حياتنا الحاضرة والماضية، ولا بد أن نحكم هذا الوجدان الذي يمتلكه كل إنسان لنجد أن للعلم أثرا كبيرا في حياة الإنسان، وهو الذي سبب الرفاهة والسلامة في حياته. وذكرنا أمثلة في هذا النظر. من خلال هذه الأمثلة، من خلال هذه النظرة الفاحصة للحياة ولما يقره وجدان الإنسان، تبين أن العلم له مدخلية كبيرة في سلامة حياة الإنسان، بغض النظر أن هذا العلم علم ديني أو دنيوي، عن العلم بشكل عام. ولذلك الأمثلة التي تناولناها أمثلة تتحدث عن المسائل الدنيوية لحياة الإنسان. فعن هذا الطريق وصلنا إلى أهمية العلم. لما وصلنا إلى أهمية العلم، إذن وجب على الإنسان أن ينظر إلى العلوم. لما جئنا فنظرنا إلى العلوم وجدناها على مجموعتين، مجموعة تكون باعثة لتحصيل الرفاه في حياة الإنسان، مجموعة من العلوم تقنن حياة الإنسان، وبعد الفحص في خصائص كلتا المجموعتين تبين أن العلوم التي تقنن حياة الإنسان هي العلوم الأفضل، لأنها تكون نافعة للإنسان في حال وجود العلوم المرفهة وفي حال عدم وجودها. أما العلوم التي تبعث الرفاه في حياة الإنسان بدون العلوم المقننة لربما تكون وبالا، يعني أنها تبقى بحاجة دائمية للعلوم المقننة. فإذا عرفنا أن العلوم التي تقنن الحياة هي الأصل، فجئنا إلى العلوم التي تقنن الحياة، فوجدنا أنها على نحوه، نحو وضعه البشر ونحو قيل عنه إلهي، أنه جاء من طريق الله سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائه وأوليائه. فوجدنا أن العلوم البشرية أننت الحياة لفترة الدنيا، ووجدنا أن العلوم الإلهية أننت الحياة لفترة الدنيا وما بعدها. وهنا يأتي الكلام أنه أن الإنسان بموته ينعدم أو لا ينعدم، وذكرنا البحث في هذه القضية وصلنا إلى نتيجة أن الإنسان نتيجة البحث في هذه المسألة، البحث في الشواهد الموجودة، البحث في نفسه في الشواهد المحيطة به، علما أن الإنسان لا يملك دليلا واحدا على أن الإنسان يعدم بعد الموت، غاية ما يملكه يرى أن الإنسان يغيب عن الدنيا، وغيبة الإنسان عن الدنيا لا تعني انعدام. وإلا قلت أنا وإلا إذا كان الموت يعدم الإنسان، إذا لماذا نفتن الجسد؟ لأن العدم يعني لا شيء، العدم تعني لا شيء. على فهم هذا الكلام ذكرناه، لا أريد أن أعيده حتى أخذ قصصا كثيرا من وقت درس هذه الليلة. فبعد ذلك عرفنا أن الإنسان إما أن يؤمن أن هناك عالم بعد الموت، أو على الأقل أن المنصف يسلك مسلك الاحتياط. فالذي يؤمن أو الذي يسلك مسلك الاحتياط عليه أن يتمسك حينئذ بالعلوم الإلهية، بالعلوم التي تقنن الحياة على أساس أنها جاءت من الله عن طريق أنبيائه عن طريق أوليائه. فلما جئنا إلى هذه العلوم وقلت هنا لابد أن يأتي بحث أنه أي العلوم التي نأخذها، العلوم التي وجدت عند النصارى عند اليهود. قلت هذه القضية واضحة، نحن الآن لسنا بحاجة إلى إثبات أن الدين الأفضل هو الدين الإسلامي، وبالنتيجة هذه المسألة يمكن أن تبحث في باب الأرض. لكن لما جئنا إلى العلوم الإلهية وجدنا أن هذه العلوم فيها أصول وفروع كسائر العلوم الأخرى، كل العلوم فيها أصول وفيها فروع، وقطعا الأصول هي التي ترسم حقيقة العلم، هي التي ترسم حقيقة الدين. إذا قلنا أصول علم الدين أو أصول الدين معنى واحد، إذا قلنا أصول علم الدين أو أصول الدين، أصول الدين أو أصول علم الدين بالنتيجة هي التي ترسم الصورة الحقيقية للعلم الديني، ترسم الصورة الحقيقية للدين الذي يعتقده الإنسان، وعليه دراسة الأصول هي الأفضل، وهو الذي يقال له دراسة العقيدة. تقريبا وصل الكلام بنا إلى هذه النقطة في ليلة البارحة. فإذا وصلنا إلى هذه المسألة أننا نريد أن ندرس العقيدة، أننا نريد أن ندرس أصول العلم الديني لأن فيها المنفعة، لأن فيها المنفعة الدنيوية، لأن فيها المنفعة الأخروية. بعد هذه المقدمات التي ذكرناها من دون الاعتماد على آية أو على نص معصوم، وإنما تسلسلنا في الكلام انطلاقا من نظرة فاحصة في الحياة وانطلاقا من وجدان الإنسان، فوصلنا إلى هذه القضية، إلى أننا لابد أن ندرس أصولاً، إلى أننا لابد أن ندرس العقيدة التي تكون سبباً لنجاتنا، سبباً لسلامة حياتنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وما بعد الدنيا. إذا جئنا فألقينا نظرة على الأساليب أو على السبل أو على الطرق أو على النظريات أو على الكتب أو على المشارب والأذواق، قل ما شئت، لدراسة العقيدة نجد هناك أساليب متعددة، نجد هناك أساليب مختلفة في دراسة هذه العقيدة. الآن أبين هذه الأساليب بشكل مختصر، وإلا لو كان عندنا متسع من الوقت لكنا نقف على كل أسلوب وقت طويل ربما في محاضرة أو أكثر من ذلك، لكن بما أن الوقت لا يكفي والدرس في العقيدة فقط في يوم السبت والأحد، لذلك أختصر الكلام. الأسلوب الأول في معرفة العقائد وفي تحصيل العقائد، الأسلوب الأول الأسلوب الكلامي، الأسلوب الذي يعتمده علماء الكلام المتكلمون من علمائنا، المتكلمون من أهل الدراية من أهل العلم الذين يعتمدون الأسلوب الكلامي في الوصول إلى العقار. نحن نلقي نظرة سريعة على هذه الأساليب. الأسلوب الكلامي يعني هو الرجوع إلى علم الكلام، إلى متبنيات علم الكلام. علم الكلام موضوعه ما هو؟ النتيجة لكل علم موضوع. علم الكلام ماذا يتناول؟ ماذا يدرس؟ علم الكلام في نظرنا نحن الإمامية، يعني علم الكلام في نظر علماء الكلام من الإمامية، يتناول دراسة الأصول الخمسة المعروفة المشهورة. الآن المشهور بين علمائنا وإنسان عند العامة يتصورون أن هذه القضية متسالم عليها. الآن بشكل عام عامة الشيعة من الأشياء المتسالمة عندهم أن أصول الدين التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد، هذا المعروف، لكن هذا مختلف بين العلماء، ليس هناك اتفاق على أن أصول الدين في هذه الأمور الخمسة. بل هناك من العلماء من يجعل أصول الدين، مراد من أصول الدين التوحيد والملائكة والأنبياء والكتب السماوية، يعني يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله استنادا إلى الآيات الشريفة التي تحدثت عن هذا المعنى، باعتبار جعلت وصف أهل الإيمان في هذه الآية، يؤمنون بالله وكتبه وملائكته ورسله. فالأصول تكون إيمان بالتوحيد والملائكة والرسل الأنبياء وبالكتب. ويوجد من ذهب إلى هذا الرأي. وهناك من العلماء، ناس من العلماء من يجعل أصول الدين في اثنين، يجعل أصول الدين في التوحيد والنبوة، لأن العادل داخل في التوحيد. العادل لا يعد أصلا، من نتيجة العدل ماذا؟ أن الله عادل، فهذه من صفات الله، لا يمكن أن يتم، يعني يمكن أن يتم توحيد الإنسان بدون العدل؟ لا يمكن، فالعدل داخل في التوحيد. مسألة الإمامة داخلة في النبوة، ومسألة المعاد داخلة في النبوة، لأننا لم نؤمن بالمعاد إلا عن طريق النبي، والإمامة هي النبوة متفرعة عن النبوة، ولذلك أصول الدين أصلان التوحيد والنبوة. على أي حال، بالنتيجة هذا الاختلاف اختلاف لفظي في التعداد، وإلا النتيجة النهائية والزبدة النهائية يكون الاعتقاد في كل الأمور بالإمامة والنبوة والمعاد، لكن هذا الاختلاف في التعداد. وإلا نحن ما توجد عندنا رواية صريحة تقول أن أصول الدين خمسة أبدا، ما عندنا رواية جامعة. إذا أردنا أن نراجع كتب الحديث أصلا ما نجد رواية تقول أن أصول الدين خمسة، يعني عادل توحيد معاد نبوة إمامة بحسب ما هو المعروف. لكن هذا الذي استخرجه علماء الكلام من خلال النصوص الواردة، من خلال النصوص المحكومية أو من خلال النصوص الكتابية. على أي حال، قد الحديث في تفاصيل كل أسلوب يقتضي أن نتشعب في الكلام، لكن أحاول الاختصار. فالأسلوب الأول قلت الأسلوب الكلامي، يعني اعتماد علم الكلام، متبنيات علم الكلام في الوصول إلى معرفة عقائد الإنسان وعقيدة الإنسان. وقلت علم الكلام في نظر الإمامية هو العلم بهذه الأصول الخمسة وبالمتفرعات، العقائد المتفرعة عن هذه الأصول الخمسة. وهذا الذي، ولذلك تجد كتب علماء الإمامية في علم الكلام مبوضة على هذا الأساس، مبوضة على أساس التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والتوحيد، وتحت كل عنوان هناك عناوين فرعية أخرى تدخل تحت كل عنوان عام. هذا علم الكلام. أما ما هو الأساس الذي يعتمد عليه علم الكلام؟ يعني الكلاميون بعبارة أخرى، ما هو دليلهم في الأشياء التي يثبتونها؟ أدلتهم ثلاثة. الدليل الأول الدليل العقلي القطعي. مراد حينما أقول الدليل العقلي القطعي، يعني بعبارة أخرى يمكن أن نقول الضروريات العقلية، البديهيات العقلية. الدليل العقلي القطعي يعني الذي يتفق عليه كل العقلاء، هذا يقال له دليل عقلي قطعي. بعبارة أخرى يمكن أن نقول الضروريات العقلية، البديهيات العقلية. هذا النوع الأول من أنواع الأدلة. الدليل الثاني النص الكتابي، ومراد من الناس ليس كل آية، يعني الآية التي غير قابلة لأن يكون فيها عدة وجوه في الناس. ناس يعني آية قرآنية واضحة صريحة، قل هو الله لم يلد ولم يولد، صريح هذا المعنى، يعني لا يوجد هناك معنى ثاني أنه احتمال أن يلد أو يولد، لم يلد ولم يولد. الآيات النصوص يعني الآية التي تدل على معنى صريح واحد، كل من يقرأ هذه الآية يعرف هذا المعنى، يستخرج منها هذا المعنى، هذا الذي يقال له النص في اصطلاح العلماء. فالنص الكتابي، ويمكن أن نقول لكل آيات الكتاب نصوص، لكن نصوص استعمال كلمة نصوص في سائر آيات الكتاب بالاستعمال اللغوي غير استعمال مصطلح النص في علم الكلام. استعمال مصطلح النص في علم الكلام أو في علم أصول الفقه، في علم الكلام أو في علم أصول الفقه حينما يقولون نص كتابي يعني آية ما تقبل إلا وجه واحد، معناه واحد. فالدليل الأول في الدليل العقلي القطعي، الدليل الثاني النص الكتابي، الدليل الثالث الحديث المتواتر عن النبي أو عن الإمام المعصوم. حديث متواتر، التواتر أيضا على نحوين، تواتر لفظي تواتر معنوي، علماء الكلام يقبلون التواتر اللفظي يقبلون التواتر المعنوي أيضا. نعم هم قد يضيفون إلى أدلتهم الدليل الفطري، لكن مسألة الدليل الفطري وقع الخلاف في تشخيصه، ولذلك أنا لم أشر إليه، لأن الدليل الفطري الفلاسفة عرفوه بتعريف، وفيما بينهم الفلاسفة اختلفوا، المناطق اختلفوا، العرفاء اختلفوا في مسألة معنى الدليل الفطري ما هو، آراء متعددة، ولذلك لم أشر إلى الدليل الفطري. قلت الأدلة التي يعتمد عليها الكلاميون دليل العقل القطعي، وإن كان الكلاميون قد يعتمدون الدليل الفطري في بعض الأحيان، لكن الدليل الفطري الذي هو بالصلاح هنا، لكن بشكل عام الأسلوب الذي يعتمده الكلاميون في إثبات العقائد أو في طريقهم في دراسة العقائد هو اعتماد الدليل العقلي القطعي، اعتماد النص الكتابي، اعتماد الحديث المتواتر تواتر لفظي أو معنوي، والبحث في التواتر وتعريفه خارج عن بحثنا هذا، يمكن أن تراجع في كتب الدراية داخل في مباحث علم الدراية ومعرفة أنواع التواتر وخصائص التواتر وشرائطه، ليس الآن البحث في هذه القضية. الآن أصبحت عندنا صورة واضحة عن الأسلوب الكلامي. فليكن في علمنا أيضا أن علم الكلام من العلوم التي تفرعت بعد الرسالة لا قبل الرسالة، تكون هذه القضية واضحة، أن علم الكلام وبالضبط نشأ في أواخر الزمن الأموي، بالضبط نشأ، وإلا هو طبيعة المحادثة موجودة عند الإنسان، لكن كعلم له أبواب وفصول نشأ في أواخر العصر الأموي علم الكلام، واتسع في الزمن العباسي تقريبا. علم الكلام اتسع بشكل واسع عند الشيعة في زمن الشيخ المفيد، في زمن السيد المرتضى، في زمن الشيخ الطوسي. في هذه الفترة اتخذ علم الكلام عند علماء الإمامية الطابع الأكمل لأبوابه لفصوله لقواعده لمصطلحاته في فترة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، واستمر بعد ذلك إلى زمن العلامة الحلي والمقداد السيوري، ربما هم أكثر علمائنا كتبوا في هذا الباب، العلامة والمقداد السيوري، بالذات العلامة كتب كتب كثيرة في هذا الباب في علم الكلام. على أي حال، فعلم الكلام نشأ بعد منشأ الرسالة، يعني قبل الإسلام ما كان يوجد في الجاهلية علم يقال له علم الكلام، ولذلك قلت أن موضوع علم الكلام ما هو الأصول الخمسة. هذه الأصول الخمسة متى نشأت عندنا؟ نشأت بعد مجيء الرسالة، فهذا العلم نشأ بعد مجيء الرسالة. وإذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت نجد أن الأئمة يذمون علم الكلام، يذمون المتكلمين، ويقولون أن عاقبة أمرهم كثرة. لماذا؟ الإمام يقول، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، هذا ينساق وهذا لا ينساق. نجد هذا المعنى قد تكرر في عدة روايات وردت عن المعصومين، لكن هذا المعنى تبينه روايات أخرى. يقول إن الذم للمتكلمين وإن الذم لعلم الكلام، العلم الذي يعتمد على آراء أبناء العامة أو على آراء غيرهم، العلم الذي لا يرجع في قوانينه، في أدلته، في فصوله، في أبوابه إلى ما يقوله أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذه صورة سريعة عن أسلوب المتكلمين في الوصول إلى العقائد. الأسلوب الثاني، الأسلوب الفلسفي في الوصول إلى معرفة العقائد. هذا الأسلوب الأول، أسلوب المتكلمين، الأسلوب الكلامي. الأسلوب الثاني، الأسلوب الفلسفي. والأسلوب الفلسفي موجود قبل الإسلام، بل قبل المسيحية، لأن فلاسفة اليونان عاشوا قبل المسيحية، والكتب الفلسفية التي كتبها كثير من فلاسفة اليونان قبل ميلاد المسيح. إلا أنه من الأشياء المعروفة بين الفلاسفة أن علم الفلسفة منشأه من الأنبياء، وفلاسفة اليونان هكذا يقولون أن هذه الفلسفة أصلها من نبي الله إدريس، وفي مصطلحهم يسمون إدريس بهرمس الهرامسة، يعني حكيم الحكماء، يعني فيلسوف الفلاسفة. يسمون إدريس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لأنه أوتي الحكمة، لأنه أعطي الحكمة، وهو الذي علم فلاسفة اليونان. يعتبرون أن فلاسفة اليونان من تلاميذ إدريس، على حال نرى أن نقول في هذه القضية مراد أن الفلسفة نشأت قبل الإسلام في قواعدها، ولم تكن الفلسفة في العالم محصورة باليونانيين فقط، وإنما الفلسفة قبل الإسلام كانت في ثلاث بقاع من بقاع العالم. هناك الفلسفة الهندية، هناك الفلسفة الفارسية، وهناك الفلسفة اليونانية. لكن الفلسفة الفارسية والفلسفة الهندية ضاعت وما كانت في العمق كالفلسفة اليونانية. أما الفلسفة اليونانية بقيت لما تمتاز به من عمق ومن سعة ومن دقة التحقيق ومن كثرة الفلاسفة ومن كثرة التصنيفات، وكتبهم حفظت. أما الفلسفة الهندية والفلسفة الفارسية، أولا قلة الفلاسفة سبب في ضياع هذه الفلسفة، يعني في قلة الحمل الذين نقلوها للأجيال التي جاءت بعدهم، وضياع الكتب التي نقلت، يعني بقيت بعض الكتب ونقلت بعض الآراء بشكل قليل. وإلا الشيء الشائع في الكتب الفلسفية الآن سواء في فلسفة المسلمين أو في فلسفة الغربيين، نجد آثار الفلسفة اليونانية واضحة في كل صنوف وأبواب الفلسفة. على أي حال، فالفلسفة نشأت قبل الإسلام، لكن الأسلوب الفلسفي بالنتيجة هو حتى الأسلوب الكلامي. الأسلوب الكلامي موجود عند الإنسان منذ أن خلق. ما مقصودي أن علم الكلام نشأ بعد الرسالة علم بهذا التفصيل، وإلا مسألة المحاججة والبحث عن الدليل هذه قضية فطرية عند الإنسان. فالأسلوب الثاني، الأسلوب الفلسفي في الوصول إلى العقائد. الفلسفة لم تكن أصلا علما للوصول إلى العقيدة. الفلسفة في أصلها كما هم يقولون عنها أهل الفلسفة أنها تبحث عن الموجود بما هو موجود وعن أحواله، تبحث عن الوجود. الفلسفة تبحث عن حقيقة هذا الكون وهذا الوجود الذي نعيش فيه. وبالنتيجة من جملة الأشياء التي ترتبط بوجود الإنسان وبوجود هذا الكون مسألة خالق هذا الكون، مسألة ما وراء الطبيعة، ما وراء هذه الأشياء المادية، الجانب المعنوي. فلذلك يكون جانب من جوانب البحث الفلسفي هو البحث في العقائد. وإلا ليس علم الفلسفة علم يبحث العقائد فقط. وإنما باب من أبواب الفلسفة يوجد هناك جهة من جهات الفلسفة للدخول وللبحث في العقائد الدينية. فالفلسفة إنما هي تبحث عن الوجود بكل أجزائه بكل حقائقه، أما الأدلة التي يعتمدها الفيلسوف في بحثه، ما هي الأدلة التي يعتمدها الفيلسوف في بحثه؟ الفيلسوف يعتمد أولا الدليل العقلي، والدليل العقلي عند الفيلسوف على مرتبتين. الدليل العقلي عند الفيلسوف على مرتبتين. مرتبة الأولى هذا الدليل العقلي الذي هو عند المتكلمين، يعني الذي يقره كل عقلاء الضروريات العقلية، من قبيل مثلا أن الكل أكبر من الجزء، كل عاقل يقر بهذه القضية. هذا الدليل العقلي عند الفيلسوف على مرتبته. مرتبة الأولى الدليل العقلي الذي هو عند المتكلمين، قبل قليل تحدثنا دليل العقل القطعي الموجود عند عامة الأخرى. المرتبة الثانية الدليل العقل الفلسفي، يعني الذي يقره الفلاسفة، لأن هناك أشياء يدركها الفلاسفة ربما عامة الناس لا يدركونها، وإنما أدركها الفلاسفة نتيجة للبحث والتحقيق والتعمق في المطالب، يصلون إلى بعض البديهيات الفلسفية، إلى بعض الضروريات، فهذا يكون جزء من الدليل العقلي باعتبار أن الفيلسوف وصل إليه بعقله. فدليل الفيلسوف هو هذا الدليل العقلي، لكن على رتبتين. رتبة الدليل الذي هو عند المتكلمين والذي هو عند عامة العقلاء عند كل الناس، والرتبة الثانية الدليل العقلي الفلسفي الذي هو عند الفيلسوف الذي يقره الفلاسفة، بديهيات الفلاسفة. هذا أولا الدليل العقلي. وثانيا أيضا من جملة مصادر أدلته التأملات الفلسفية، تأملات الفيلسوف أيضا من جملة مصادر الفلاسفة، من المصادر التي يستقون منها أدلتهم تأملات الفيلسوف. لكن بالنتيجة الكلام هنا في أن تأملات الفيلسوف تكون دليل لإثبات المسائل التي يراد إثباتها، هذا الكلام أيضا يحتاج إلى مناقشة واقع الفلاسفي. لكن بالنتيجة كثير من الفلاسفة يعدون تأملات الفيلسوف دليل من الأدلة، يعني ما يصل إليه الفيلسوف في تأملاته، لكن ما مرادهم من الفيلسوف؟ يعني لابد أن نفرق، هناك متفلسف وهناك فيلسوف. عند أهل الصنعة هناك متفلسف وهناك فيلسوف. متفلسف يعني درس الفلسفة، عرف آراء الفلسفة، عرف النظريات، عرف الإشكالات، رد على الإشكالات، هذا يقال له متفلسف. أما الفيلسوف فالفيلسوف الذي عنده ملكة يتمكن فيها من إدراك ما وراء الطبيعة وإدراك ما وراء المادة، هو هذا الذي يقال له فيلسوف. وهذه الملكة ملكة تكون مودعة في الإنسان كملكة الشاعرية. الإنسان تكون عنده ملكة، يعني سجية طبيعة لا يتطبع عليها وإنما طبع فيه. يعني الإنسان الشاعر، هناك من يقرأ الشعر ويحفظ الشعر ويعرف أساليب الشعر وأساليب النقد، ويدرس علم العروض ويعرف الأوزان وفن القافية ويدرس سائر الأمور المتعلقة بالشعر، فيتمكن أن ينظم الشعر، لكن لا روح فيه، الحساسية الشعرية غير موجودة. ينظم شعر موزون مقصى خال من الأغلاط والعيوب الشعرية، خال من الأخطاء، لكن لا روح فيه، لا يوجد فيه الإحساس الشاعري. وهذا المعنى يميزه الشعراء، يعرفون هذا الشعر فيه إحساس وهذا الشعر ليس فيه إحساس شعري. أما شاعر الذي يملك الملك وربما لم يكن قد درس هذه العلوم إلا أنه تمكن من نظم الشعر هكذا على السرير. فالفلسفة أيضا هي ملكة عند الإنسان. هناك لما أقول تأملات الفيلسوف يقصدون الفيلسوف الذي يملك الملكة في اكتناه المعاني التي وراء المعاني. أما من أين تأتي هذه الملكة وكيف تكون الأدلة البحث في مثل هذه التفصيلات يمكن هذا أن يحدث في باب آخر. نحن الآن فقط نبين الأساليب التي يمكن أن يسلكها الإنسان في معرفة الاعتقاد. فقلنا الفيلسوف يعتمد الدليل العقلي القطعي ويعتمد الدليل العقلي الفلسفي الذي هو تقره عقول الفلاسفة، يقره العقل الفيلسوفي، يقره العقل الفلسفي. أما الفيلسوف هو الذي تأملاته لها قيمة، تكون لها قيمة في الحجية وقيمة المعرفة في وفقا لضوابط الفلسفة. على أي حال هذا الأسلوب الثاني، الأسلوب الفلسفي. والأسلوب الفلسفي لا مدخلية له في نصوص الكتاب أو في نصوص المعصومين. نعم هناك ممن سلك المسلك الفلسفي وحاول أن ينتزع من الفلسفة في النصوص الشرعية أو من النصوص الشرعية في الفلسفة، ولذلك صدر المتألهين ماذا يقول عنه أهل الخبرة في آرائهم، يقولون صدر المتألهين حاول أن يدين الفلسفة وأن يفلسف الدين، فلذا تجد أن كتبه الدينية فلسفية وتجد كتبه الفلسفية دينية. مرادهم هكذا، أنه مثلا حينما يشرح أصول الكافي، وأصول الكافي كتاب ديني، حينما يشرح أصول الكافي، حينما يفسر سورة الواقعة، وسورة الواقعة من كتاب ديني، حينما يفسر القرآن يحاول أن يصب تفسيره، يحاول أن يصب شروحه بالقالب الفلسفي فيجعل من الكتاب الديني كتابا فلسفيا. أما حينما يأتي فيبحث مطلبا فلسفيا في الشواهد الربوبية، أو حينما يأتي فيبحث مطلبا في العرشية أو في أسفاره أو في المبدأ والمعاد، يحاول أن يأتي بنصوص يثبت فيها هذا المعنى، علما أن الفيلسوف لا يعتمد النص الشرعي في إثبات المطلب، لأنه قبل قليل قلنا الأدلة والمصادر عند الفيلسوف هي هذه، دليل العقل في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية وتأملات الفيلسوف. أما الفلاسفة من علماء الإمام يحاولوا أن يجمعوا بين ما أنتجته الفلسفة وأنتجه الفلاسفة وبين النصوص الكتابية والنصوص المعصومية الشريفة. ولذلك قلت قبل قليل أن صدر المتألهين هذه الظاهرة واضحة في كتبهم، أنه يجعل الكتب الدينية فلسفية ويجعل الكتب الفلسفية دينية. هذا الأسلوب، ولذلك من هذه الجهة تكون الفلسفة أسلوبا من هذه الجهة، وإلا بغض النظر عن النصوص المعصومية، بغض النظر عن نصوص الكتاب، لا تكون الفلسفة طريقا لمعرفة الحقائق، لأنها تكون حينئذ بذراء. لكن بهذا الأسلوب الذي استعمله صدر المتألهين ومن جاء بعده ممن نهج على منهجه، أمثال المولى هادي السرزواري وأضراب المولى هادي السرزواري الذين نهجوا على منهج صدر المتألهين، فهؤلاء انتفعوا من الفلسفة وانتفعوا من النصوص. هذا الآن مراد من الأسلوب الفلسفي أنه أسلوب في معرفة الحقائق، وإلا إذا كان أسلوب الفلسفي من دون الجمع بين ما أنتجته الفلسفة وبين ما جاء بالنصوص الكتابية والمعصومية، حينئذ لا يكون حجة علينا، حينئذ لا يكون هذا الكلام حجة علينا. لكن مقصودي من أن الأسلوب الفلسفي من جملة الأساليب التي توصل الإنسان إلى معرفة الحقائق حينما يجمع معها النص الكتابي، حينما يجمع معها الفكر الديني، يعني فكر الفيلسوف مع فكر الدين، ينتج عندنا أسلوب نسميه بالأسلوب الفلسفي يوصلنا إلى معرفة الحقائق. هذا الأسلوب الثاني، من الأساليب التي يتمكن الإنسان أن يصل عن طريقها إلى معرفة عقائده. الأول الأسلوب الكلامي، ثاني الأسلوب الفلسفي، ثالث الأسلوب الصوفي في معرفة العقائد، هذا أيضا أسلوب ثالث، هذا يختلف عن الأسلوب الكلامي، يختلف عن الأسلوب الفلسفي. الأسلوب الصوفي، علم التصوف، قد تسأل ما موضوعه؟ اختلف الفلاسفة واختلف الصوفية أنفسهم في تحديد موضوع هذا العلم، لكن يمكن أن نقول بالجملة أن موضوع علم التصوف هو العشق، مرادي من العشق العشق الإلهي، وهذا بحسب اصطلاحهم، بحسب اصطلاح المتصوف، باعتبار أن نظريات الصوفية مبتنية في جوهرها على مسألة العشق. الأسلوب الصوفي، وقلت علم التصوف، فلسفة التصوف، قل ما شئت، الصوفي ما هو المدار الذي تدور عليه أفكاره، نظرياته، منهجه الفكري؟ هو العشق، العشق الإلهي. نظرية العشق موجودة في كتب الصوفية مبينة بشكل مفصل. أما الصوفي ما هي أدلة؟ الصوفي ما هي أدلة؟ الصوفي، الصوفي على مرتبتين. هناك الصوفي، هذا بحسب كلامه، هنا حينما نستعرض البحث، نستعرض البحث على أساسهم أفكارهم وأقوالهم، ومرادي من الصوفي هنا الصوفية من الشيعة، ممن تصوف من الشيعة، وإلا أصل التصوف عند أبناء العامة، يعني لم يكن التصوف قد نشأ في مذهبنا، التصوف أصله من أبناء العامة، أقطابه من السنة. أما عندنا من تصوف من الشيعة، وبالنتيجة ليس كل الصوفية على باطل، هناك من المتصوف من هو على حق، ومرادنا هنا من المتصوف يعني الذين سلكوا مسالك الرياضات الشاقة والمجاهدات الحمزاء، وأفضل العبادات أحمزها، على هذا الأساس أحمزها كما يقول رسول الله، يعني أصعبها، أفضل العبادات أحمزها، والثواب على قدر المشقة، على أساس هذا المعنى. على أي حال لا نريد الآن ندخل، وإلا الصوفية طرائقها كثيرة، سواء عند السنة أو حتى عند الشيعة، عند السنة أو حتى عند الشيعة، لكن بالنتيجة التصوف كما قلت موضوعه العشق، موضوع هذا العلم العشق. أما ما هي أدلة الصوفي؟ الصوفي على مرتبتين، هناك الصوفي بحسب اصطلاحه الذي بلغ مرتبة الكشف الكامل، وهناك الصوفي الذي لم يبلغ مرتبة الكشف الكامل. الصوفي الذي بلغ مرتبة الكشف الكامل فمصدره الكشف، الذي باعتبار بلغ مرتبة الكشف الكامل فمصدره الأصلي الكشف. أما الصوفي الذي لم يبلغ مرتبة الكشف الكامل مصادره ما فيه، مصادره أدلته من أي يستقيها؟ أولا يستقيها من النصوص، أيضا عندهم النصوص الكتابية والنصوص المقصومية مصدر، مصدر، لكن لا على أساس ما قاله الكلاميون من جهة نص الكتاب أو متواتر أو أي شيء آخر، ولا على أساس فهم الفلاسفة للنصوص، وإنما وفقا للمذاق الصوفي. هناك مذاق صوفي، يعني مثل ما عندنا علم لأصول الفقه، قواعد موجودة الآن في علم أصول الفقه، على أساسها العلماء يفهمون النصوص، أيضا عند الصوفية قواعد تسمى بقواعد المذاق الصوفي، اصطلح عليها هذا المصطلح. وفقا لقواعد المذاق الصوفي يفهمون نصوص الكتاب والنصوص المعصومية، ويعتبرون مصدر من مصادر الأدلة، من أدلتهم نصوص الكتاب، نصوص المعصومين، لكن وفقا للمذاق الصوفي، وفقا للمذاق الصوفي، المذاق الصوفي الذي يفهم المعاني على أساس الإشارة لا على أساس العبارة. هذا على أي حال كنت الوقت ما يكفي أن ندخل في التفاصيل، لكن بالنتيجة هذا ضرب من ضروب أدلته. آيات الكتاب، نصوص الكتاب، نصوص المعصومين تفهم وفقا للمذاق الصوفي. ثانيا، ما يقوله الشيخ، ما يقوله الشيخ، قلنا صاحب الكشف الكامل دليله الكشف، دليله كشفه ما يكشف له باعتبار هذا بلغ المرتبة في الكشف. أما الذي لم يكن قد بلغ مرتبة الكشف الكامل، الذي لم يكن قد بلغ مرتبة الكشف الكامل فدليله الثاني إضافة إلى النصوص الكتابية والمحكومية دليله ما يقوله الشيخ، لأن الصوفية ينظرون إلى الشيخ على أساس أنه مصدر، إلى المرشد، إلى المرشد. صوفية من أبناء العامة هكذا يتعاملون مع الشيخ المشهور، وإلا النظريات مختلفة، لكن المشهور عند صوفية السنة أنه يجب على المتعلم عند الشيخ أو عند المرشد أن يكون كالميت بين يدي المغسل، والشيخ مغسل، والطالب السالك المريد أو الفقير بقوله، الفقير يقصدون بالفقير الطالب، الفقير أو المريد لا بد أن يكون كالميت بين يدي المغسل، فالميت لا يفعل شيئا، وإنما المغسل يأتي ويقلبه هكذا وهكذا فيغسله، فيغسله غسل الميت. فيقولون أن الفقير يعني أن الطالب السالك المريد كل ما شيء إنما هو ميت، والشيخ هو الذي يحيي. من هنا يكون قول الشيخ أو ما كتب للشيخ، والكشف النتيجة على مراتب. وهناك كلام في أن الكشف حجة أو لا، وأن الكشف لو قلنا حجة على الذي كشف له أم حجة على غيره، وكلام أن الكشف يمكن أن يكون شيطانيا أو لا، وأيضا وقع كلام أن الكشف منهم من قال يمكن أن يكون شيطانيا ومنهم من قال لا يكون شيطانيا، وإنما الخطأ في جهة الكشف، لا أن الكشف كان شيطانيا. يعني الذين يعترضون مثلا يقولون مثلا أن ابن عربي أيام تسننه وأن الغزالي أيام تسننه كانوا يقولون نرى في الكشف أن الشيعة مثلا لهم ديون، أو نراهم بصور القردة والخنازير، فهذا الكشف منهم من قال كشف شيطاني، ومنهم من قال لا، الكشف لا يكون شيطانيا، وإنما هؤلاء رأوا أنفسهم في مرايا نفوس الشيعة. يعني أن الخطأ في جهة الكشف، لا في حجية الكشف ولا في نفس الكشف. على يعني هذه المطالب كما قلت، يعني إذا عرضنا أن ندخل في كل تفاصيلها تحتاج إلى كلام طويل وعريض، والآراء مختلفة في هذا الموضوع. من نتيجة نرجع إلى مصادر الذي لم يبلغ مرتبة الكشف الكامل من الصوفية. قلت أولاً نصوص الكتاب، نصوص المعصومين، نصوص المعصومين وفقاً للمذاق الصوفي في الفهم. ثانياً ما يقوله الشيخ، قلت أبناء العامة يقولون، المشهور بين صوفية العامة أن الطالب كالميت بين يدي المغسل. أما المشهور عند صوفية الشيعة أن الطالب كالمريض بين يدي الطبيب، وعليه فالمريض لا بد أن يسلم للطبيب، لا أن يعترض على الأدوية، لا أن يعترض على العلاجات، لا أن يعترض على الأوصاف. بالنتيجة معنى التسليم على أي حال. بالنتيجة هذه المطالب مطالب موسعة، يعني لا يمكن إيجازها في هذه الكلمات القصيرة وهذا الوقت المحدود. فالمصدر الثاني الشيخ، المصدر الثالث الكشف، لأنه هذا الذي لم يبلغ الكشف الكامل، والنتيجة هو أيضا سيصل إلى مرتبة من مراتب الكشف بحسب الرياضة والمجاهدة، بقدر ما يرتاب تأتيه المكاشفة، بقدر ما يجاهد نفسه تأتيه المكاشفة. فتكون إذن مصادر الصوفية، أدلة الصوفية للذي بلغ الكشف الكامل في نظره هو كشفه، انتهى الكامل. أما للذي لم يبلغ الكشف الكامل فمصادره ثلاث، نصوص الكتاب والمعصومين وفقا للمذاق الصوفي، ما يقوله الشيخ وما يقوله الشيخ نتعامل معه كتعامل الناس الثاني في نظرهم، وثالثا ما يكشف له، ما يكشف. وهذا الذي يكشف له عند الصوفية على مرتبته، الذي عنده يقال له صاحب نفس، هناك يقال عند الصوفية هذا صاحب نفس، ويقال لشخص آخر أنه متنفس عليه لا صاحب. فهذا الذي يكشف له وهو قد بلغ هذه الرتبة، أنه بلغ رتبة أنه صاحب نفس، كشفه حجة يعتمد عليه. أما هذا الذي بلغ مرتبة المتنفس عليه فهذا كشفه حجة إذا أقره الشيخ، هذا مقيد بإقرار أن الشيخ هو الذي يقر كشفه، يعني يميز له الكشف باعتبار أنه ما بلغ مرتبة النفس. ونتيجة قد أيضا غير واضح المقصود أنه صاحب نفس أو أنه متنفس عليه، من نتيجة يعني صاحب نفس يعني بلغ مراتب عالية وأصبحت عنده ملكات نتيجة الرياضة والمجاهدة الطويلة، على أن يكون كشفه بمرتبة، يكون كشفه واضحا عنده، يعني بعبارة أخرى يمكن أن نقول أنه يتمكن من وضع النقاط على الحروف. وهذه المعاني بما أن الإنسان إذا لم يكن داخلا فيها ممارسا لها أو لم يكن محيطا بها قد لا تكون واضحة عنده، لكن بالنتيجة كما قلت في أول حديثي نحن نتعرض للأساليب التي سلكها الناس في الوصول إلى عقائدهم التي يمكن أن تسلك في معرفة الحقيقة. نتيجة هذا أسلوب من الأساليب أيضا طرح في دائرة الفكر وفي دائرة الحقيقة، هذا الأسلوب الثاني، الأسلوب الصوفي. الأسلوب الأول أسلوب الكلامي، الأسلوب الثاني الأسلوب الفلسفي، علما أن الأسلوب الفلسفي الفلاسفة يختلفون، يعني المدارس الفلسفية هذه القضية ما نبهت عليها، يعني هناك المشرب المشائي هناك المشرب الإشراقي. تقريبا الكلام الذي ذكرته يتعلق بالمشرب المشائي، وإن كان المشرب الإشراقي لا يعارض هذا إلا من جهات معينة، لكن ذكرت باعتبار أن المشهور من الفلاسفة ينحون المذهب المشائي من هذا الباب، والكتب الفلسفية الموجودة في الأسواق والدروس الفلسفية التي تطرح في الحوزات العلمية وفقا للمذهب المشائي. ما المذهب الإشراقي يعني فلاسفته ندرة، كتب المؤلفة في هذا الباب يعني المطبوعة قليلة، والتدريس على هذا المنهج أيضا قليل. وتقريبا منذ فترة صدر المتألهين وإلى يومنا هذا فلاسفة الإمامية يجمعون بين المشربين، لأن صدر المتألهين حاول أن يجمع بين المشربين، أن يجمع بين المشرب المشائي وبين المشرب الإشراقي كما فعل الفارابي. قبل الفارابي الفلسفة الإفلاطونية والفلسفة الأرسطية مقسمة، أما الفارابي حاول أن ينتج فلسفة جديدة، حاول أن يوفق بين آراء الفلسفة الإفلاطونية وبين آراء الفلسفة الأرسطية، وأنتج فلسفة جديدة، منهج جديد. فالذين تبعوه لا كانوا على رأي إفلاطون ولا كانوا على منهج أرسطو، وإنما كانوا على المنهج الذي جاء به الفارابي. على أي حال بالنسبة لصدر المتألهين وهو أول من جمع من الفلاسفة المعروفين الذين صنفوا، إلا ربما سبقه من سبق، لكن الفلاسفة المعروفين الذين صنفوا فجمعوا بين المذهب المشائي والإشراقي للفلاسفة صدر المتألهين، والذين جاءوا بعده ممن درسوا كتبه واعتمدوا آراء ساروا على هذا المذهب. فالكلام الذي ذكرته يتوافق مع المذهب الذي يخلط بين النظرية المشائية والإشراقية، لأنني قلت بالنسبة للفلاسفة مصادرهم الدليل العقلي في المرتبة الأولى، دليل العقلي في المرتبة الثانية، وتأملات الفيلسوف، وتأملات الفيلسوف هذا كلام أشبه بكلام الإشراقيين أكثر مما هو شبيه بكلام المشايخ. مصدر ثاني الذي قلنا من جملة مصادر أدلته تأملات الفيلسوف، وقلنا الفيلسوف الذي يملك ملكة الفلسفة كما بينته قبل قليل. هذا الكلام تأملات الفيلسوف أشبه هو بكلام الإشراقيين أكثر مما هو شبيه بكلام المشايخ. فالكلام الذي ذكرناه تقريبا هو خلاصة للمدرسة التي جاء بها صدر المتألهين رحمة الله عليه. فالآن صار عندنا صورة واضحة عن الأسلوب الكلامي والأسلوب الفلسفي والأسلوب الصوفي. الأسلوب الرابع من أساليب تحصيل العقيدة أو الوصول إلى العقيدة الأسلوب العرفاني، والعرفان غير التصوف وغير الفلسفة، وإلا يشتبه من يخلط بين العرفان والتصوف والفلسفة. العرفان شيء آخر. نعم هناك التقاء في بعض الجهات بين الفلسفة والتصوف والعرفان، نعم هناك التقاء بين هذه العلوم، بين علم الفلسفة بين علم التصوف بين علم العرفان، التقاء في بعض الجهات، تشابه في بعض المباحث، تشابه في بعض الأدلة. أما بالنتيجة إذا أردنا أن ننظر بنظر التمحيص والتدقيق فالعرفان لا هو من الفلسفة ولا هو من التصوف. الأسلوب العرفاني أسلوب آخر، فهذا هو الأسلوب الرابع. والأسلوب العرفاني أيضا الكلام فيه يكون على شطرين، الكلام فيه يكون على شطرين. الشطر الأول العرفان النظري، والشطر الثاني العرفان العملي. فالآن أصبح عندنا الأسلوب الأول أسلوب الكلام، أسلوب الثاني أسلوب الفلسفي، أسلوب الثالث أسلوب الصوفي، أسلوب الرابع أسلوب العرفاني. والأسلوب العرفاني أيضا ينشطر الكلام فيه إلى شطرين، العرفان النظري والعرفان العملي. يعني هناك طريق للوصول إلى معرفة العقائد عن طريق العرفان النظري، وهناك طريق إلى الوصول إلى معرفة العقائد عن طريق العرفان العملي. وهذا التقسيم، هذا التقسيم في نظر العرفاء الذين بلغوا المراتب العالية يعتبرون هذا التقسيم تقسيم خاطئ، لأنهم يقولون لا يمكن أن يكون العرفان بدون عمل. يعني هذا التقسيم تقسيم منطقي، لأنه نشأ طائفة من الناس من يذكرون مصطلحات العرفان وهم لا يحملون من العرفان شيء، فحينئذ ما لا نسميهم هؤلاء؟ يقال لهؤلاء أنهم يحملون العرفان النظري، وإلا حقيقة العرفان حالات نفسية، ملكات نفسية قبل أن يكون مصطلحات، وهذه الملكات النفسية ناشعة من الرياضة والمجاهدة والعمل والذكر والتطبيق قبل أن تكون ناشئة من دراسة قوانين وحفظ تعريفات ومصطلحات. هذا التقسيم تقسيم عرفاء شائع في الكتب، حقيقة عند أهل المعرفة لا يذكرون هذا التقسيم، وإن ربما بعض العرفاء يذكره في كتبه، ربما تجدون في كلام الإمام أيضا هذا المعنى، لكن الإمام في النظرة الدقية لا ينظر إلى هذا المعنى. العرفان لا يوجد هناك فارق بين النظر والعرفان، لكن بالنتيجة وجد في المجتمع العلمي هنا يدرسون الكتب العرفانية، يحفظون المصطلحات، يحفظون الآراء، يحفظون الأسماء، يحفظون القوانين، يحفظون ما جاء في هذه الكتب، لكنهم لا يملكون شيئا من الملكات العرفانية. فهؤلاء ماذا يقولون؟ أولا يؤمنون إيمانا تقليديا، والنتيجة في نظر العرفاء صدر المتألهين مرارا وتكرارا في كتبه وغير صدر المتألهين يقول إن الناس في إيمانها على خمسين، هناك إيمان تقليدي وهناك إيمان كشفي. الإيمان التقليدي ما كان طريقه عن السمع، فهؤلاء الذين يحملون العرفان النظري من باب الإيمان التقليدي، يعني في لأن أهل العرفان هم أهل المشاهدة، أهل الكشف يقال لهم أهل العرفان، فهم العرفاء يقولون هكذا، يقولون الإيمان على مرتبتين تقليدي وكشفي. التقليد ما جاء عن طريق السماع، وهذا المعنى موجود في الروايات. العلم علمان، علم مسموع وعلم مطبوع، عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا المعنى ورد في الروايات، العلم علمان، علم مسموع وعلم مطبوع. مطبوع يعني مطبوع في القلوب، ومراد صدر المتألهين وأمثال صدر المتألهين من هذه الكلمات أن الإيمان تقليدي وكشفي، مرادهم هو هذا، إيمان كشفي ناتج عن طريقة الفتح في القلوب أو الانشراح، وإن كان الانشراح قبل الفتح. يقصدون من الفتح والانشراح الإشارات التي وردت في الآيات، في آيات الكتاب الكريم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو ما جاء في سورة الانشراح في مسألة انشراح الصدر، ومسألة أن الإنسان إذا ما شرح صدره للإسلام فكيف يكون قلبه وكيف تكون نفسه حينئذ. مرادهم من معاني الانشراح والانفتاح في النفس الإنسانية إشارات إلى العناوين التي وردت في الآيات والنصوص المعصومية في الشريعة. فقلت هذا التقسيم تقسيم نشأ بعد وجود هذه الطائفة من الناس، وإلا لا يوجد هناك تفصيل بين العرفان النظري وبين العرفان العملي، وإنما هذا نشأ بعد أن كتب العرفان في الكتب، بعد أن كتب العرفان في الكتب. والعرفان الذي كتب في الكتب يختلف في معانيه الحقيقية عن العرفان الذي يحمله أهل المعرفة في قلوبهم، يختلف بشيء كثير جدا، لأنه هذه الألفاظ، لأن المعاني الكشفية، لأن معاني المشاهدات معاني غير محدودة، خارج عن عالم المادة، خارج عن عالم الحواس. والذي يكتب إنما هو مقيد بالمادة ومقيد بالوسائل الحسية، فحينئذ تكون القضية قضية مقيدة من جهة. كالأمثلة التي تضرب أمثلة مقربة من وجه ومبعدة من وجه، يعني هذا الكلام الذي يذكره العارف، العارف بالمعنى الحق، حينما يستشعره المعنى الذي يستشعره ربما يكون أجنبيا عن المعنى الذي يستشعره يفهمه السامع، ربما يكون أجنبيا بالمرة عن المعنى الذي يفهمه السامع، للفارق الكبير بين هذا. فقلت حقيقة ما يوجد عرفان نظري وعرفان عملي، لكن هذا التقسيم نشأ بعد ظهور هذه الطائفة من الناس، وإلا العرفان لا ينفك العمل عن النظري، لا يمكن، بل العرفان عمل قبل أن يكون نظر، بل العرفان مجاهدة ورياضة وملكات نفسية قبل أن يكون مصطلحات وتعاريف وقواعد علمية مصبوبة في قواعد كالقواعد المصبوبة في العلوم الرسمية المعروفة. على أي حال، مع ذلك نحن بما أن هذا التقسيم وقع فنحن أيضا نتناوله بالشرح والبيان، نتناول مسألة العرفان النظري وأدلة الذين سلكوا في هذا المسألة، ونتناول مسألة العرفان العملي وأدلة الذين سلكوا في هذا المسألة. ثم الأساليب لا تقف عند الأسلوب العرفاني، أيضا نتناول أسلوبا خامسا، وهو الأسلوب الذي جاء ذكره في كتب المحدثين، سرد الروايات من دون فرد وتدقيق وفهم، هذا أسلوب. وأسلوب سادس، الأسلوب الذي اتبعه الشيخ أحمد الإحسائي ومن تبعه، أنهم أسسوا أصولا حكمية استقوها من الرواية، هذا أيضا نتناوله بالبحث، ونتناول الأسلوب الذي نحن سنتبعه في الدروس أيضا، وهو الأسلوب السابع. ستكون عندنا سبعة أساليب: أسلوب الكلام تناولناه، أسلوب الفلسفي تناولناه، أسلوب الصوفي تناولناه، الأسلوب العرفاني لم نكمل الكلام فيه، إن شاء الله في الأسبوع الآتي في يوم السبت باعتبار ليلة غد، يوم غد سيكون درسنا في تفسير القرآن، ونجعل الوقت مخصص لدرس التفسير باعتباره درس وحيد في الأسبوع. في يوم غد درس عقائد ما عندنا، لا درس نهج البلاغة ولا درس العقائد، مع ذلك أعيد هذا الكلام مكرر على الإخوان، حتى الإخوان الذين لم يحضروا تكون عندهم الصورة واضحة. بالنسبة لدرس نهج البلاغة ودرس العقائد فقط في يوم الأحد والاثنين، فقط في يوم السبت والأحد، وأما في يوم الاثنين يكون درس في تفسير القرآن، يعني في يوم غد إن شاء الله. فنحن قد تناولنا الآن الأسلوب الكلامي، الأسلوب الفلسفي، الأسلوب الصوفي، وقفنا عند الأسلوب العرفاني، فقلنا هناك عرفان نظري وعرفان عملي. بقيت عندنا ثلاث أساليب: أسلوب المحدثين في سرد الرواية، أسلوب الذي ابتدعه الشيخ أحمد الإحسائي، تراه الشيخ أحمد في استنتاج أصول حكمية من الرواية، وبعد ذلك الاعتماد على هذه الأصول الحكمية في معارضة الضروريات الفلسفية والبديهيات الفلسفية التي وضعها الفلاسفة والكلاميون، والأسلوب السابع الذي سننتهجه في هذه الدروس نبينه أيضا إن شاء الله في الأسبوع الآتي في يوم السبت. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.